إياكم فهل من مدكر ولقد أهلكنا أشياءكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر بسم الله الرحمن الرحيم علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم

المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل كل من عليها فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض وفي شان فبأي آلاء ربكما تكذبان الله أكبر أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الخالق الحاقة ما لنجعل لكم

فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية إن في ذلك لعبرة لمن يخشى اللهم صل على النبي اللهم صل على حضرة النبي إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا من السماء والليل إذا يغشاها والليل إذا يغشى والسماء وما بنيها والأرض وما طحاها والنفس وما سواها فأمامها فجورها وتقواها الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا والليل إذا يغشى السماء وما بناها والأرض وما طحاها والنفس وما سواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقيها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقيها فكذبوا فسواها ولا يخاف عقباها بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد إياك نعبد إياك نعبد الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين Wow.